يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبادئ ذي بدء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم إن شاء الله من حملة العلم وأن يجعلكم من الصالحين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأنا سعيد كل السعادة أن أكون معكم في هذا العام في تدريس مادة السيرة النبوية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجعلنا وإياكم ممن تأسى واقتدى بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان من المفترض في الأسبوع الماضي في محاضرة هي تقدمه بين يدي الكتاب، لكن بقدر الله تبارك وتعالى حدث ما أشغلني عن الحضور إلى حضراتكم، لكن لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنوه ابتداء أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسيكون الكتاب بمثابة المرجع. الكتاب سيكون بمثابة المرجع. هذا الكتاب فيه بعض الأشياء سوف ننبه لها وننوه عليها إن شاء الله تبارك تعالى. فلذلك دائما أرجو أن يكون كل طالب معه الكتاب ومعه ما يكتب فيه من الملاحظات، والاعتماد إن شاء الله تبارك تعالى على الشرح وعلى المذكرات التي يعني ترفع على الموقع أول بأول، لأن الكتاب سيكون هناك نوع من التوسع شيئا ما حتى نستطيع أن نجمع مادة السيرة النبوية هذا العام، لأنك لن تدرس السيرة النبوية إلا في هذه السنة، ولن تحتاج إن شاء الله تبارك تعالى إلى دراستها مرة أخرى. وتعلم أن كل ما ستأخذه هذا العام سيترتب عليه الأعوام التالية، فسنأخذ السيرة النبوية كاملة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيترتب عليها إن شاء الله تبارك تعالى تاريخ الخلفاء، لأن هذه المرحلة التي بعد السيرة النبوية سيترتب عليها الدولة الأموية، لأنها بعد تاريخ الخلفاء بعد انتهاء خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سيترتب عليها الدولة العباسية، سيترتب عليها بعد ذلك قراءاتك أنت حتى تستطيع أن تعرف تاريخ هذه الأمة المجيدة. فسنؤصل في هذا الدرس إن شاء الله تبارك تعالى إذا قدر الله عز وجل وأدركنا أن نتم الوقت، سنؤصل عدة أصول سنحتاج إليها إن شاء الله تبارك تعالى طوال الشرح، فأرجو الانتباه ويعني التدقيق والمذاكرة أول بأول. فالقسم الأول من هذا الدرس سنتكلم فيه عن مدخل لدراسة السيرة النبوية، مدخل لفهم السيرة النبوية. فنقدم بهذا المدخل أن كثير من طلبة العلم وكثير من المسلمين يظن أن السيرة النبوية مجرد عرض أو سرد تاريخي للأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى مماته، بل هو البعض ينظر إليها نظرة سطحية على أنها مجرد أحداث تاريخية، وبقدر الله تبارك وتعالى أننا اليوم في مصر يحتفلون بيوم مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه المناسبة من ضمن المناسبات التي كنا سنتعرض لها مولده صلى الله عليه وسلم، وأن مولده صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء فيه على أقوال، وسنذكر هذه الأقوال ثم نجيب هل يجوز لنا أن نحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم، وأي ضابط لذلك إن كان يجوز وإن كان لا يجوز فلما. سنتعرض لذلك كله إن شاء الله تبارك تعالى. فالمقصد أنك تحتاج لدراسة التاريخ لأربعة أمور: للتاريخ تدرس السيرة النبوية لمعرفة التاريخ، تدرس السيرة النبوية لأنها مرتبطة بباب العقائد، تدرس السيرة النبوية لأنها مرتبطة بباب العبادات، تدرس السيرة النبوية لأنها مرتبطة بباب الأحكام. يبقى السيرة النبوية ليست مجرد سرد تاريخي، لكنها مرتبطة بأحكام، ترتبط بالسيرة النبوية العديد من الأحكام. فلو نظرت مثلا إلى بعض الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في النظرة الشرعية للسيرة النبوية كالخوارج مثلا، لوجدت أن السيرة النبوية عندهم تنحصر في سيرة علي وفي آل البيت فقط، أما ما سوى ذلك فلا تجد له عندهم حس ولا خبر. وعندهم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ويظنون بذلك أنهم يدرسون السيرة النبوية. فالمقصد أننا نريد أن ننظر إلى السيرة النبوية نظرة شمولية. كلمة السيرة النبوية في الاصطلاح هي دراسة أو هي دراسة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة على الجملة، وبيان أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله وأوصافه وخصائصه ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأحوال عصره. فالسيرة النبوية لأنها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي متعلقة بأقواله وأفعاله وإقراراته وتروكه صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية هي المثال العملي، النموذج العملي للإسلام. النموذج العملي للإسلام كان في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاه لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا إيه؟ يمشي على الأرض. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق الوحي كما جاء من أمر كما جاء بأمر الله تبارك وتعالى. وهذه السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم لها أهميتان، لها أهمية عامة ولها أهمية خاصة. أما الأهمية العامة فهي لعموم المسلمين، أهمية السيرة النبوية لعموم المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الأسوة والقدوة للناس أجمعين، ولأن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية ليست دعوة محلية ولا دعوة إقليمية، فوجب على العالم كله أن يتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم. سيقول البعض وما الدليل على ذلك؟ نقول قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الأسوة والقدوة للعالم كله، للعالم كله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول العالمين، ليس نبي العرب وليس نبي قريش وليس نبي بني هاشم، إنما هو نبي للعالمين أجمعين. لذلك قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يقول للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة صلى الله عليه وسلم رسالة إيه؟ رسالة عالمية. لذلك كان لدراسة السيرة النبوية أهمية. لذلك ينصح أن يكون في كل بيت، في كل بيت كتاب فيه سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليتعلم ليعلم الآباء والأمهات الأبناء سيرة نبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أن هذا كان هو واقع وحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. أما الأهمية الخاصة فهي للمعلمين، للمربين، للقادة، للأئمة، للأمراء، للملوك، كل واحد منهم يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الذي يخصه، الواقع العمل الذي يخصه في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويطبق هذا الجزء، بذلك تتكامل الأمة. لك أن تتخيل مثلا لو أن ولاة الأمر تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادتهم للدول، هل سنعاني من مشكلة؟ أبدا. لك أن تتخيل أن المعلمين والمربين تأسوا بهدي صلى الله عليه وسلم في التربية، هل سنجد مشكلة؟ أبدا. لك أن تتخيل أن القادة العسكريين في حروبهم وترتيباتهم واستعداداتهم لأعدائهم فعلوا فعله صلى الله عليه وسلم الكامل، هل ستجد عندنا مشكلة؟ الجواب لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الأسوة للناس جميعا، ولكل واحد على إيه؟ ولكل واحد على حسب حاجته وعلى حسب تخصصه. وتربية الناس وسياسة الناس تحتاج إلى منهج، هذا المنهج اختلف فيه العالم، فنرى المادية تجعل منهجا لسياسة الناس، ونرى الشعوبية تجعل منهجا آخر لسياسة الناس، والقومية تجعل منهج ثالث لقيادة الناس، والعلمانية والليبرالية وكل هذه المناهج تجعل مناهج لتربية الناس وسياسة الناس. وكل هذه الأنظمة كلها نماذج فاشلة، كلها نماذج فاشلة. ليس هناك نموذج كامل إلا نموذج الإسلام، التربية الإسلامية الصحيحة. دعك مما يقولون من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية، كل هذه زبالات، لا تساوي شيئا ولا يقوم لها مقام أمام هديه صلى الله عليه وسلم وتربيته لأمته، بل وتربيته للبشرية أجمعين. فالآن وجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى طليعة هذا الجيل، جيل الدعاة الجدد، تتعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنقلون هذا الواقع العملي للناس بأفعالكم وأقوالكم والتزامكم واستقامتكم على الطريق وفعلكم فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بنشر الدعوة التي تعلمتموها في ربوع الأرض وفي الناس أجمعين. فلننظر سريعا كيف ولما الاهتمام بهذه السيرة النبوية. قال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. انتبه، علي زين العابدين ابن علي ابن أبي طالب ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يقول: كنا نعلم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون السيرة والمغازي كما نعلم السورة من القرآن. انت بتمسك ابنك تعلمه قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. نعم، كانوا يعلمون ابنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم الايه السورة من القرآن، حتى يحفظوا مجد آبائهم ومآثرهم. وقال محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه كان أبي اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم وهذه مآثر أجدادكم فلا تضيعوها، هذا شرف آبائكم هذه مآثر أجدادكم فلا تضيعوها. ويقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكفي لصلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير الصالحين، ولم أجد أصلح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستعين بها على رقة قلبي. شوف العلماء كانوا ينظرون للسيرة النبوية أن مصدر لحياة القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بين المرء وقلبه بسبب عدم تأسيه وكمال تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة، فيجب كتابتها والمحافظة عليها وتعلمها. إذن هذا أمر في غاية الأهمية، تتعلق بالمغازي أمور وأحكام عملية، وإلا مثلا أحكام الحرب من أين ستأتي بها إلا من السيرة؟ والأحكام التي نزلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من أين ستتعلمها إلا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المثال وهو الأسوة وهو القدوة. إذن لدراسة السيرة النبوية فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد زيادة الإيمان والتصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. مجرد أن تقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومجرد أن تعرف أخباره وأحواله وتتأسى وتفعل فعله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يرفع الإيمان في قلبك ويزيد المنسوب الإيمان في قلبك، لأن الله تبارك وتعالى جعل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سهلة ميسورة للكل، يسرها الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، فما من أحد يسمع به صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إلا أحبه حتى ولو كان من أعدائه صلى الله عليه وسلم. فزيادة الإيمان تزداد بمعرفة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويزداد الإنسان تصديق بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية أخبرنا عن أمور وقعت وعن أمور لم تقع، أمور عاشها هو صلى الله عليه وسلم وأمور لم يعيشها هو صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نرى أشياء أخبر عنها صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رآها من 1400 سنة، صح ولا خطأ؟ نرى علامات وأمارات أخبر بها صلى الله عليه وسلم، وفي كل يوم العالم الحديث الآن يثبت صحة ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقرأ مثلا أو تسمع بعض علماء الفلك يقول: اكتشف علماء الفلك مؤخرا أن القمر قد انشق نصفين وانشطر إلى نصفين ثم أعيد وفيه لحام بطول بعرض القمر أو بطول القمر كله. نقول: هذا سبقكم به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ها؟ عندما تسمع الآن علماء الفلك يقولون: هناك نجم في السماء له طرق منتظم، هذا الطرق لا يتخلف وهذا الطرق له فوائد. نقول: سبقكم به محمد صلى الله عليه وسلم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذن تزداد إيمان بالله وبرسوله، تزداد إيمان على إيمانك. عندما يأتي علماء الغرب ويقولون بحثنا وفحصنا البعوضة فوجدنا أنها تحمل ميكروبا في جناح وفي الآخر أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي لهذا الميكروب يقضي عليه في الحال، فإذا ما سقط البعوض في إناء البعض لابد من غمسه، لأن البعوضة أو البعوضة تفرز هذا المضاد في الحال فتقتل ما أنزلته من ميكروب. نقول جاءنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل سنين عددة. إذن معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد من منسوب الإيه؟ الإيمان في القلب. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية زيادة محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقصد بمحبته صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حبه غال الناس وفي حبه جافاه كثير من الناس. غالاه أناس فرفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجافاه أناس فتعاملوا معه على أنه رجل وهم رجال، وكذبوا والله الذي لا إله غيره هو الرجل وليس رجل بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فحبه صلى الله عليه وسلم يتأتى بمعرفة سيره صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يقول وددنا أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا بإخوانك يا رسول الله، قال لا بل أنتم أحبابي، إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، آمنوا بي على الغيب. فنتمنى أن نراه صلى الله عليه وسلم. يتمنى أحدهم أن لو يعني بذل أهله وماله والناس أجمعين لمجرد أن يراه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في القلب لمجرد قراءتك لسيرته صلى الله عليه وسلم ودراستك إياه. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيك فيها قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويكفيك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله بدون حياء ولا حرج، يعني كثير من الناس يصاب بالحرج والحياء مثلا إذا أراد أن يلبس ثوبا ويقصره إلى ما فوق الكعبين يقول أستحي من الناس. سبحان الله، نرى شباب يلبس ما يسمى بالبرمودة ويمشي بها في الشارع ولا يستحي، ونرى آخر يلبس شورت أعزكم الله ولا يستحي، ونرى امرأة تمشي عارية في الشارع ولا تستحي، ونحن نستحي أن نظهر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله الذي لا إله غيره. فكمال التأسي به صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى أن نتأسى به في أقواله وأفعاله في كل صغيرة وفي كل كبيرة. أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يركب ناقته ويمشي في طريق فأخذ يضربها لتضع أقدامها في موضع معين، فلما قيل له في ذلك قال مشى النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا بناقته فأضرب الناقة لتسير في نفس الموضع لعل خفا يقع على خف، لعل خفا يقع على خف. ورؤي رضي الله عنه وأرضاه هو يسير في طريق فإذا به يبتسم من غير داعي، فلما قيل له بذلك قال مررت أنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من هنا فتبسم، فيتبسم لتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة يسير في طريق فينزل فيذهب ثم يعود فيقول والله الذي لا إله غير ما كان بي من شيء لقضاء حاجتي غير أني سرت معه صلى الله عليه وسلم فنزل ها هنا فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، فأنا أفعل فعله صلى الله عليه وسلم. تمام الحب، كمال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب من معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحبه أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى أننا نرى الآن كثير من شباب المسلمين لا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد لو كان في وقت أو متسع كنت فرقتكم على مقطع، أكثر من 10 أو 15 من المسلمين يسأل أحدهم ما اسم نبي الإسلام، اللي يقول موسى واللي يقول عيسى واللي يقول معرفش واللي يقول صلى الله عليه وسلم، طب اسمه ايه؟ معرفش وملتحين ومنتقبات وما يعرفش، ملتحي بالفطرة ومنتقبة بالفطرة، ما يعرفش اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف شيء عن سيرته. قل له كده تعرف ايه عن ابو تريكة ولا عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان؟ تلاقيه زي الصاروخ يتكلم زي الصاروخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش للأسف. فالأمة في حالة غياب شديد، والأمة في حالة ضياع شديد في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية اليقين، وهذا كلام نحتاجه الآن، اليقين بصحة المنهج النبوي المستقيم الذي يصلح لكل زمان ومكان. وهذه الكلمة فيها خطأ، هذه الكلمة فيها خطأ. نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذا خطأ، بل الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام. لا نقول الإسلام يصلح لكل زمان وكل مكان، لا، المكان والزمان لا يصلحان إلا بالإسلام، الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام. فاليقين بصحة المنهج النبوي المستقيم هذا يتأتى من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم، ولك فيها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب هتبين لي الهدى ازاي الا لما يدرس السيرة النبوية ويعرف الأحوال والأخبار؟ طيب لما يشاقق؟ لأنه جهل. وقوله ومن يشاقق الرسول يعني اتخذ لنفسه شق أو طريق مع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ونصله جهنم هذا دليل على سوء العاقبة والعياذ بالله. فاليقين بصحة المنهج مآله الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور أو الفوائد التي تعود على دارس السيرة النبوية تحقيق شطر الشهادة الثاني. فالشهادة اشتملت على شطرين: الشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الشطر الثاني أشهد أن محمد رسول الله. قال علماؤنا أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب ومعنى محمد رسول الله؟ ها ها قولوا، ها كملوا، طب كمل التعريف، ها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وإيه وزجر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما إيه في كل ما أخبر. إذن تحقيق الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا إيه بما شرع. يبقى عندك أربع نقاط: ألا يعبد الله إلا بما شرع، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. بذلك يتحقق الشطر الثاني من الإيه من الشهادة. إذن السيرة العملية هي تحقيق عملي للشطر الثاني من ركن الشهادة، وهو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أيضا من الدروس المستفادة استخراج الدروس والعظات والعبر، استخراج الدروس والعظات والعبر. وصدق شوقي: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. عندما تأتي بأناس لا يجهلون، لا يعلمون ماضيهم ولا يعلمون تاريخ أسلافهم ولا يعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون حالهم أنهم متخبطون في هذه الأرض، متخبطون في هذه الأرض، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فتراهم مرة يقلدون الشرق، ومرة يقلدون الغرب، ومرة لا يقلدون، ومرة يفعلون، ومرة لا يفعلون. لماذا؟ لأنه لم تتم الأسوة في قلوبهم، ولم يتعرفوا على دينهم، ولم يستخرجوا العظات والعبر من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما تنزل بالمسلمين نازلة وتأتي على المسلمين محنة، دائما نحتاج أن ننظر هل سبق وأن نزلت هذه المحنة في زمن النبوة، أو في زمن الخلفاء الراشدين، أو في زمن أسلافنا رضي الله عنهم أجمعين، حتى نأخذ العظة والعبرة. وصدق القائل: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. يتعلم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا لو حدث كذا، ماذا لو سطى علينا الأعداء، ماذا لو بغى عليك باغ، ماذا لو حدث كذا، لو حدث. إذا نزل بالمسلمين نازلا ماذا نفعل؟ سنجد في سيرته صلى الله عليه وسلم الحل الأمثل، لأن العالم كله يتغير وديننا لا يتغير. لأن من ميزات، هناخدها من ميزات السيرة النبوية، الشمول والثبات. مش زي النصارى، النصارى لم يكتب إنجيل، لم يكتب إنجيل إلا بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ب300 عام. أول إنجيل كتب بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بكام؟ ب300 سنة. 300 سنة دول يعني كم جيل؟ 3 قرون. شوف كم جيل هلكوا في هذه الفترة، 3 أجيال تقريبا أو 4 أجيال هلكوا في هذه الفترة، ومع ذلك يفتخرون بأن إنجيلهم المزعوم هو كتاب الرب وكذا وكذا. وإحنا القرآن عندنا كمغض طريب، يكتب من أول لحظة يوم بيوم كلمة بكلمة، والله تولى حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن نأخذ العظات والعبر منين؟ من كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أو ثامنا، تنمية الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من أعدائه سواء كان في الحاضر أو في الماضي. نحن نرى حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا الحب وقت المحن. انظر مثلا عندما اعتدت الدنمارك ورسموا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة السيئة، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحركت عاطفة الحب عند المسلمين في العالم كله، اهتز العالم كله. ليه؟ غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن ننمي هذا الحب ونكبر هذا الحب ونزيد هذا الولاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعرف بعض إخواني كان يعمل ضابط في الجيش المصري، وأرسل في بعثة إلى أمريكا للدراسة هناك تابعة للقوات المسلحة، وكان من أكفأ الضباط في سلاح ما. فيقول رآني بعض اليهود في أمريكا، ورأى على وجهي علامة الصلاة، ورأى لي لحية نابتة كده قليلا يعني. فاستوقفني وقال أنت مسلم؟ قلت نعم. فسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله غيره ما تمالكت نفسي فانهلت عليه ضربا حتى أخذتني الشرطة وتم ترحيلي وفصل من الجيش، غير للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تنمية روح الولاء والشعور بالولاء للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سأذكر لكم مثالا واحدا، والله ما ذكرت هذا المثال وتمكنت أن أمسك بعيني. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول مقالته الآثمة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال له أو بلغك ما قال عبد الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فوقف متخشعا وقال صدق يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، والله الذي لا إله غيره لأقفن له على باب المدينة فلا يدخلنها حتى يقر بأنه هو الذليل وأنت العزيز يا رسول الله. ثم ذهب ورابط على أبواب المدينة، فلما جاء أبوه ليدخل منعه ورفع السيف عليه وقال والذي نفسي بيده لئن لم تقل أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز لأشطرنك أو لأقسمنك. فأخذ عبد الله بن أبي بن سلول يصرخ ويقول ابني يرفع علي السيف، ابني يريد قتلي من أجل محمد. قال والله ما أتركك إلا أن يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركه يا عبد الله، فما تركه حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ما تركه حتى قال أنا الذليل ومحمد العزيز. الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أبوك لا، أمك لا، الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم تنمية روح الولاء، نحب لله ونبغض لله، نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فأنت تعيش لله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح الولاء، وإن لم تره صلى الله عليه وسلم فأنت تحبه وتتمنى أن تراه وتفديه صلى الله عليه وسلم بروحك وبكل ما تملك. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية التعرف على آثار الجهاد في تحرير الشعوب والأمم. كيف امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكيف كان هذا الأثر أثر الجهاد الإسلامي الذي بدأه صلى الله عليه وسلم وأتمه من بعده خلفاؤه الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جاءت دولة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم الدولة الأموية وما تلاها من فتوحات وما كان فيها من فتوحات، كل هذا يشهد لآثار الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أمة يموت نبيها وجيوشها على أسوار الصين، جيوشها وصلت إلى جبال البرانس في فرنسا، أمة وصلت إلى هذا الأمر وجيوش المسلمين في كل مكان. يرسل خليفة المسلمين هارون الرشيد من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مقفور كلب الروم، كلب الروم. الجواب: ما ترى لما تسمع يا ابن القلفاء، عز الإسلام والمسلمين. فلا بد من التعرف على آثار الجهاد في سبيل الله، وكيف ذلت الأمة عندما تركت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. عاشرا: بيان الموقف العملي من الكافرين والمنافقين ومكائدهم ومخططاتهم التي يريدون بها إسقاط الدولة المسلمة. الموقف العملي، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ نحن الآن مسلمون يعيش معنا نصارى، هل معنى هذا أن نقتلهم أو أن نضربهم أو أن نؤذيهم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن هناك أحكام متعلقة، كيف تتعامل مع غير المسلمين؟ وغير المسلمين هؤلاء لهم أحكام، منهم المحارب ومنهم غير المحارب، منهم المستأمن ومنهم غير المستأمن. إذن هؤلاء لهم أحكام، لن تتعرف على هذه الأحكام إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لتعرف مخططات الأعداء، كيف كانوا يخططون، كيف دبرت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، ماذا صنعوا؟ أخذوا يؤلبون العالم كله حوله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا تطويقه والإحاطة به صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أرسل له جنودا لم يرها هؤلاء ولم يعتد بها هؤلاء، فأفشل الله عز وجل مخططاتهم. تتعرف على كيد هؤلاء كيف وماذا يفعلون، كل ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا الاطلاع على مواقف اليهود والنصارى من رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم يكفيك، حتى تقف على موقف هؤلاء من الإسلام، ومهما أعطوك ومهما عاهدوك عندك أصل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فدائما أنت على حذر. أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية عدم اليأس والثقة بنصر الله تبارك وتعالى لدينه ولأوليائه. مرت على الأمة محن كثيرة، انظر إلى محنته صلى الله عليه وسلم هو وقومه وهو مستضعف في شعب أبي طالب، حتى أنهم أكلوا ورق الشجر، حتى أنهم كانوا يضعون كما تضع البعير. محنة محنة. ويأتي اليوم، يأتي اليوم الذي ينادي فيه عمر بن الخطاب على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلبس سوار كسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بذلك. المقصد أن عدم اليأس والثقة بموعود الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأيام دول، وأن العودة إلى الكتاب والسنة هي مصدر العزة. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأيضا من فوائد السيرة النبوية التمسك بهذا الدين والصبر على ما يلاقي المرء في سبيله وفي طريقه وفي دعوته لهذا الدين. هذه السيرة تميزت بمجموعة من الميزات: أولا أنها معلومة ومسجلة ولم يخف عنا منها شيء. ثانيا أنها رسالة عامة للعالمين أجمعين، وحنقف عند مصادر السيرة النبوية، نتكلم فيها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الكتاب ونأخذ مصادر السيرة النبوية ولماذا ندرس السيرة النبوية، ونبدأ في الكتاب إن شاء الله بكل أريحية. أسأل الله تبارك تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وسامحوني لأني عندي درس الآن في مسجد الأنصار، وإن شاء الله رب العالمين يعني أرتب وأحاول أجي بدري شوية إن شاء الله. أنا تأخرت النهاردة 7 دقائق، لكن غصب عني والله. ليه؟ أنا عايزكم تكونوا صحيين ومركزين معايا، مركزين خالص يعني. وأنا أحاول بقدر المستطاع نزلوا التفريغ بتاع الأخت أم محمد بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت، التفريغ موجود على الموقع، تفريغ مادة السيرة النبوية. التفريغ ده هيبقى أساس، وهديكوا عليه زيادات جديدة لأن في حاجات جديدة هتاخدوها عليه، بس التفريغ ده هيبقى أساس. ماشي؟ موجود على الموقع تفريغ الأخت أم محمد الظن، عاملة تفريغ السيرة النبوية، فخدوه نزلوه، خلوا التفريغ ده اطبعوه ونشتغل عليه. ماشي؟ ممكن ما تقربش الكتاب خالص، خليك مع التفريغ، لان التفريغ فيه الكتاب وفيه الزيادات، فاحنا هناخد التفريغ بزيادات وزيادات الايه الزيادات. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.